إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع بحول الله تبارك وتعالى وقوته مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وصل بنا الحديث إلى الباب السابع من أبواب هذا الكتاب الماتع للشاطبي رحمه الله، والذي يؤصل ويقعد فيه لقواعد وضوابط وأصول هذا العلم الذي يمكن أن نعتبره من أهم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون عامة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى خاصة في هذه الأيام، وذلكم لشدة انتشار هذه البدع وذيوعها بين الناس كانتشار النار في الهشيم كما يقال، وأيضا لكثرة الشبه والتلبيسات التي يعتمدها هؤلاء في نشر هذه البدع بين الناس. ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى عناية واهتمام خاصة من طلبة العلم لتفنيد هذه الشبه وهذه التلبيسات وبيان حقيقة البدع وخطورتها وشؤمها على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، وتحذير الناس منها، وأن يكشف عوارها على رؤوس الأشهاد حتى يحضرها الناس جميعا. فبالنسبة للباب الذي وقفنا عنده البارحة، أورد فيه المصنف رحمه الله مبحثين مهمين. الأول تعلق بالتفريق بين البدع والعادات، وهذه المسألة قلنا بأنها مسألة مهمة جدا يحتاج إليها الباحث في هذا الباب، أن يعرف كيف يميز بين العبادات والعادات حتى لا تختلط عليه الأمور وتختلط عليه المسائل في قضية البدعة مع العادة. ثم تطرق الشاطبي رحمه الله أيضا لمبحث مهم جدا في هذا الباب، وهو أسباب ظهور ونشوء البدع، فذكرناها من حيث الإجمال ثم من حيث التفصيل بما يسر الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل سنشرع في الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب، والذي أورد فيه المصنف رحمه الله مباحث مهمة ونفيسة جدا فيما يتعلق بمسألة البدع. ويمكن أن نلخص هذا العنوان في قولنا بأنه رد على بعض الشبه التي يستدل بها أهل البدع، أو بيان لبعض التلبيسات التي يسلكها أهل البدع في إحداث البدع والاستدلال عليها. فلذلك المصنف رحمه الله خص هذا الباب لدحض هذه الأمور وبيان وجه الحق منها من الخطأ. وأهم المباحث التي تطرق لها المصنف رحمه الله في هذا الباب هو مبحث المصلحة المرسلة، أو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. وهذا البحث وإن كان له علاقة بمادة الأصول التي تدرسونها مع أخينا الكريم بن محمد سعد الكبير، فلا مانع من أن نقف عندها بعض الشيء، لأنه ربما يمر معكم ما يتعلق بتعريف المصلحة المرسلة فقط دون ربط ذلك بقضية البدع أو دون التطرق للفوارق والفواصل بين المصلحة المرسلة والبدع. وتمهيدا لهذه المسألة نقول بأن الغالب أو الأصل في كل ما يحدثه أهل البدع وأهل الأهواء أنهم يزعمون فيه أنه مصلحة، وإلا لما أحدثوه أو لا تناقضوا في فعلهم وإحداثهم وابتداعهم في هذا الدين. لأنه إذا كان المبتدع يظن ويعتقد فيما ابتدعه أو اخترعه أو ما عمل به من البدعة إن لم يكن مخترعا له ليس فيه مصلحة يعني دينية، فما الحامل له على ذلك إذن فسيكون من باب العبث، من باب العبث واللعب. لكن هذا هو الحامل وهو الغالب على أحوال كثير من أهل البدع، أن الدافع لهم إلى ذلك هو أن هذه البدعة فيها مصلحة دنيا يعني دينية، يعني مصلحة شرعية مثلا أنها تحقق له القرب كما ذكرنا في بداية تعريف البدع. إذن فهذا الدافع للناس على للإحداث والابتداع في الدين، ولذلك حينما ينكر عليهم في كثير من الأحيان يواجهون الذين ينكرون عليهم بهذا الأمر الذي هو المصلحة، يقولون هذا من المصلحة والشرع قد أقر يعني ما فيه مصلحة الناس، ما الشرع يقر أن نقوم بما فيه مصلحة وخير لنا في ديننا أو في دنيانا. وقبل أن ننتقل إلى ذكر الفواصل أو الفوارق بين المصلحة المرسلة والبدعة، لابد أن نعرج على تعريف المصلحة المرسلة بشيء من الاختصار. فالمصلحة المرسلة هي مجموعة من الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، وهذا يعني الصفة المجملة لها، لكن من حيث التفصيل لا يشهد لها الشرع أو لا يشهد لها الدليل الشرعي بالاعتبار أو الإلغاء، فهي من حيث العموم توافق تصرفات الشرع ومقاصده وغاياته، لكن من حيث الشهادة والدلالة لا نجد في الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها، بمعنى أنها مسكوت عنها بهذه العبارة. يمكن أن نسمي المصلحة المرسلة هو المسكوت عنه شرعا، يعني كتعريف ابتدائي وتعريف نوطئ به لما سيأتي فيما بعد، لأن في المسألة تفصيل معين لابد من التزامه وذكره. إذن فهي من هذه الناحية لا يشهد لها دليل شرعي لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وأيضا من ما يندرج في تعريف المصلحة المرسلة أنه يحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهذا الوصف هو الذي سيكون من الفوارق الأساسية بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة، وهو أن المصلحة المرسلة يحصل بربط الحكم بها الحكم الشرعي بها دفع جلب مصلحة شرعية أو دفع مفسدة. يعني ربما من خلال هذا الموجز اتضحت لنا بعض الشيء صورة المصلحة المرسلة، وسميت مرسلة لأن الشرع أرسلها أطلقها ولم يقيدها بشيء، يعني تركها لا لم يشهد لها لا باعتبار كما قلنا ولم يشهد لها بإلغاء فسكت عنها. واضح؟ ولنتدرج في فهم هذا المعنى الذي ذكرنا في المصلحة المرسلة نقول خلاصة ما ذكره الشاطبي رحمه الله في هذا البحث أن المعنى في الشرع الذي يربط به الحكم الشرعي له ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحوال، يعني المعاني التي يربط بها الحكم الشرعي لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هذا من باب يعني التقسيم الموضوعي كما يقال والتقسيم العقلي من خلال الاعتبار الذي ذكر، إما أن يكون المعنى الذي يرتبط به الحكم مما شهد له الشرع، يعني يشهد له الشرع بماذا؟ بالاعتبار، فهذا لا خلاف في العمل به والقيام به لأن الشرع قد شهد له أقره أو أمر به أو ندب إليه أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا المعنى الذي يرتبط الحكم في هذه الحالة أمر واضح لا إشكال فيه. الحالة الثانية هي التي تقابل المعنى الأول، وهو أن يكون المعنى الذي يرتبط به الحكم مما شهد الشرع بإلغائه برده وإلغائه، فهذا أيضا أمره واضح فلا خلاف في لزوم رده ورفضه وتركه، يعني كالأمور التي نهى عنها الشرع أو حرمها أو زهد فيها أو شيء من هذا القبيل. يبقى لنا القسم الثالث وهو الوسط، وهو الذي يتعلق به المصلحة المرسلة، وهو ما سكت عنه الشارع فلم يشهد له لا بالإلغاء ولا باعتبار. هذا التقسيم غير من باب يعني التوضيح كما قلنا لا أقل ولا أكثر، حتى يتبين لنا موضع المصلحة المرسلة في الشرع، فهي بين حالتين. الحالة الأولى قلنا هي ما شهد له الشرع بالإقرار والاعتبار، فهذا هو أمره واضح يعمل به بلا خلاف. والأمر الثاني هو الذي شهد له الشرع بالإلغاء والرد والرفض، فهذا أيضا لا خلاف في تركه واجتنابه. تبقى المصلحة متأرجحة بين هذين، وهي الحالة التي سكت فيها الشارع عن المعنى الذي يرتبط به هذا الحكم فسكت عنه الشارع. فهذا القسم أو هذا النوع وهو الذي يرتبط به الحكم الذي سكت عنه الشارع، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى مع وجود وقيام المقتضى له أو المقتضي له، عفوا المقتضي لوجود النص أو الدليل الشرعي قائم وموجود، ولكن لا وجود لهذا النص، لا نجد له يعني لا نجد له وجودا في الشرع مع وجود المقتضى أو المقتضي لوجوده، بمعنى يكون الأمر الذي يرتبط به هذا الحكم والذي يقال بأن فيه مصلحة يكون المقتضى واللازم لوجوده قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في عهد الصحابة مثلا، لكن لم يقع ولم يحصل فعله لا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولا من الصحابة مع وجود المقتضى له أو المقتضي له واللازم له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع أو هذا القسم أو هذا النوع لما لم يفعل علم أن فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد الصحابة بدعة في الدين وتغيير للدين وإحداث في الدين، لأنه لما كان المقتضي له موجودا وقائما ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة، فتركه أيضا بالنسبة لنا هو أمر لازم وحتمي وفعله يعتبر بدعة وإحداثا في الدين. ربما كاين شي شويه الغموض في التعريف ديال هذا القسم هذا. واضح؟ يمكن ان يتضح الامر بمثال، نضرب بعض الامثله لانه كما يقال بالمثال يتضح المقال ماشي المحال. مثلا الاذان في لصلاه العيدين، هل هذا من السنة أم أنه من البدعة؟ يعني هذا الأمر قائم في بعض البلدان وفي بعض العصور، يعني حدث هذا، حدث أن قيم الأذان للعيدين، وربما وقع ذلك في بعض في آخر زمن الصحابة وفي زمن التابعين أحدثه بعض الأمراء. وكذلك مثلا يمكن أن يضاف إلى ذلك إلى جانبها قضية تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد، وهذه أيضا حدثت في عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة. هذا الأمر يعني إذا أرجعناه إلى التعريف أو الضابط الذي ذكرنا في هذا القسم، يتبين لنا أن هذا الحكم الشرعي أو هذا الأمر المحدث كان له ما يقتضيه وما يلزم وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم يحدث ولم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون. إذن فالقيام بهذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة يعتبر بدعة. لماذا؟ لأننا نقول بأن هناك مقتضى له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ومع ذلك لم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم، فالقيام به من باب البدعة وليس من باب المصلحة المرسلة. لأنه لو قلنا بأنه من باب المصلحة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة لكان هذا اتهاما بالتقصير للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، أنهم تركوا شيئا فيه مصلحة وفيه منفعة أو فيه يعني ما يعني يحقق المقاصد الشرعية. إذن فتركهم لهذا الأمر مع وجود المقتضى له يدل على أن من السنة تركه. إذن هذا الوجه الأول في المسكوت عنه، أن يكون الموجب له قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ومع ذلك لم يفعله ولم يقم به. إذن فهذا النوع هو الذي تقع فيه البدع والمحدثات كما هو الشأن في كثير من البدع. الوجه الثاني أو الحالة الثانية للمسكوت عنه في الشرع أن يكون السبب الموجب له أو المحوج إليه قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الموجب أو المقتضي له قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع زال بموته صلى الله عليه وسلم، أو تركه الصحابة لمانع أيضا. والمثال على ذلك قضية التراويح مثلا. فالتراويح كما ذكرنا لعله البارحة وقبل البارحة قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بالصحابة في بداية رمضان 3 ليال، ثم ترك ذلك بسبب أو لمانع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض على الأمة، فقال لقد علمت بمكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الأمر كان الموجب له قائما، وهو حب الصحابة أن يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأن يصلوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستحسنه ورآه أمرا مشروعا، لكن تركه وأخبر بسبب تركه، وهو أنه خاف وخشي أن يفرض على الأمة. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم يزول هذا المانع، لأنه لا يمكن أن يفرض شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد تم وكمل وأغلق بابه. إذن فهذا الباب يعني هذا المانع زال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مانع آخر منع أبا بكر من أن يقوم بهذا الفعل، وهو انشغاله بالفتوحات وحروب الردة، وكذلك في عصر في صدر خلافة عمر. فحينما تنبه له بعد مدة في خلافته أرجعه إلى الأصل وقال نعمة البدعة هذه، قولا التي بيناها يعني في بعض الدروس السابقة. إذن هذا نموذج يصدق على هذه الحال، وهو أن هذه المسألة يمكن أن تدرج في هذا الباب. يمكن أن نذكر مثالا آخر مثلا ربما يكون أقرب إلى أن هذه المسألة لا يمكن أن نعتبرها مصلحة مرسلة في حقيقة الأمر. يعني هذا النموذج اللي هو التراويح ليس من باب المصالح المرسلة، إنما هو إحياء للسنة كما قلنا. لكن ما يمكن أن يدخل أن يكون أحسن مثال في باب المصلحة مثلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقضية هدم الكعبة وإلصاق بابها بالأرض. فقال في الحديث الصحيح قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين ولا ألصقت بابها بالأرض ولا جعلت لها بابين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا من المصالح يعني التي يمكن أو من الأمور التي كان لها كان الموجب لها قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن البيت كان على غير القوائم، لأن المعلوم أن البيت بني على قائمتين فقط اللي هما أو على ركنين فقط من أركانه اللي هما الركن الأسود والركن اليماني. وأما الركنان الشماليان فهما يعني ليس على قواعد إبراهيم، ولذلك لا يشرع استلامهما. فلا بد يعني لأن الحجر من البيت، وإنما كان سبب حصول ذلك أن قريش حينما أعادت بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشترطت على نفسها ألا تدخل في ذلك إلا المال الحلال، فكانت نفقتها قليلة بسبب هذا الشرط، فلم تسعفها النفقة لإكمال البيت على قواعد إبراهيم، فبقي ما يسمى بحجر يعني الحجر اللي هو حجر اللي يسمى بحجر إسماعيل، يعني خارج هو جزء من البيت، لكن لم يتيسر لقريش أن تكمله في البناء، فبنت البيت على غير القواعد في هذا الجانب. واضح؟ لذلك فالشوط حول البيت لا يصح إلا من وراء الحجر، أما إذا دخل الإنسان من وسط ما بين الحجر والبيت فلا يعد يعني طوافا أو شوطا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت لهدمت الكعبة وبنيتها على. فلما كان عهد الزبير لما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة قال أنا أملك النفقة ولا أخاف أحدا، فأعاد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين وألصق بابها بالأرض. فلما يعني قتل رضي الله عنه يعني جاء الحجاج فأعاد البيت إلى ما كان عليه، يعني فعاد بني أمية أعادوا البيت إلى ما كانوا عليه، لأن معاوية رضي الله عنه لم يكن يعلم بحقيقة هذا الحديث، فلما أرجعه إلى ما كان عليه وأخبر بالحديث قال لو علمت أن الأمر كذلك لما أعدته. فيعني لعله هم أن يرجع البيت فأشار إليه بعض أهل العلم أن لا يفعل ذلك لأن لا يكون ذلك ذريعة لتلاعب الأمراء بالبيت الحرام، وفعلا كان هذا رأيا سديدا. على أي حال نحن الذي يهمنا في هذه المسألة في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر لوجود مانع، وهو أن قوم أن قريش كانوا حديث عهد بكفر، يعني أي لا يزالون حديث العهد بالإسلام، فربما يثورون أو يتوهمون أن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدم البيت أو يريد أن يغير في يعني الكعبة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لهذا المانع. نعم نعم، الأذان غادي نشوفه من بعد إن شاء الله. تو إذن الآن ذكرنا في هذا الوجه أو في هذه الحالة أن السبب المحوج أو الموجب لهذا الأمر يكون قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتركه لمانع، وهذا المانع يزول بعد موته. فهنا القيام بهذا الأمر هو من الشرع ومن صميم الشرع ومن صميم القيام أو العمل بمقاصد الشريعة. قد يكون السبب غير السبب الموجب والمحوج لهذا الأمر غير قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حدوثه هذا ووقوعه يشترط فيه شرطا مهما ألا يكون بسبب تقصير أو تفريط أو معصية أو ذنب في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حدوث نازلة معينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القيام بهذا الحكم الذي يتعلق بهذه النازلة مصلحة شرعية، لكن كما قلنا بشرط لا يكون حدوث هذه النازلة مرتبطا بتقصير أو تفريط في الدين في القيام بالشرع، فحين ذاك نقول قد يكون هذا الأمر إذا تبين أن فيه دفع مفسدة أو جلب مصلحة شرعية وتلائم مع مقاصد الشريعة كما قلنا سابقا، فإن هذا قد يكون من المصلحة المرسلة. وهنا يأتي مثال الأذان الذي الثاني الذي أقامه عثمان رضي الله عنه في عهده في عهد خلافته، وهذا اعتبره من المصلحة المرسلة يعني المصلحة لعموم الناس، لأن هذا الأمر وإن لم يكن قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموجب له لم يكن قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الموجب له؟ نعم، تفرق الناس واتساع المدينة، لأن في عهد عثمان في عهد خلافة عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس، ويعني بسبب ذلك كان من العسير جدا ومن المشقة أن يسمع الناس الأذان من المسجد، فقام عثمان مؤذنا على يعني مكان عال قرب السوق ليسمع الناس الأذان أذان الجمعة يعني في الجمعة، فسمي بأذان عثمان. ولم ينكر ولم ينقل على عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه هذا الأمر. لماذا؟ لأنه كما قلت تقرر عندهم أن هذا مما يتلائم مع مقاصد الشريعة ومما لا ليس فيه هدم لأصول الشريعة أو مقاصدها أو شيء من هذا القبيل، وأنه يحقق مصلحة يعني متيقنة في الشرع وهو إذان الناس وتنبيههم على وقت الصلاة. نعم نعم، غادي نذكر حتى قضية جمع القرآن. نعم نعم نعم، أيضا هذا مما يشهد له. نعم نعم، هذا يمكن أن نتدارسه بعد ما غير باش من لأن الوقت كيداهمنا إلا فتحنا هذا الباب غادي الله يجزيكم بخير، أو يعني ذكرني في آخر الحصة إن شاء الله نطرقوا له. إذن هذه المسألة اللي قلنا باش نكملوا هذا التقسيم، أن يكون الموجب قائما في عهد عفوا غير قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعده صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تقصير وتفريط. هذا الشرط مهم جدا، لأن هناك أمور أحدثها الناس بحسب أو بقدر ما أحدثوا من الأقضية، كما يقال يحدث للناس من الأحداث ما من الفجور أو من الأقضية، يعني بحسب ما يحدثون من الأمور تحدث نوازل قد لا يوجد لها مخرج مثلا في الشرع. فهنا لا نقول هذه مصلحة مرسلة يقتضيها، لأن السبب ظهور هذه المسألة مثلا أو هذه هذا الأمر هو بسبب تقصير الناس وتفريطهم في شرع الله سبحانه وتعالى. ممكن نذكر مثلا في الأمثلة دي، الآن الكثير من الناس تيجي تقول لك مثلا راه ضروري عنده باش مثلا يقترض من البنك الربوي، ياخذ قرض ربوي مثلا، تيقول لك راه لا يمكن للإنسان، كيف يمكن للإنسان مثلا أن يعيش مع هاد يعني الظروف السكن مثلا كذا. فإذا الإنسان تأمل في مثل هذا المثال وغيره مما يشبهه يجد أن سبب حصول هذه الأمور هو بسبب ما أحدث الناس من الفجور ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى، مما تسبب في ظهور كثير من المشاكل والأزمات. لكن إذا كان بغير لم يكن فيه تقصير ولا تفريط ولا معصية ولا مخالفة للشرع، فهنا قلنا بأنه يمكن أن يكون هذا الأمر مصلحة بضوابطها. مثال ذلك قضية جمع المصحف مثلا في عهد أبي بكر خليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك جمع الناس على مصحف واحد في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ويمكن أن نختصر بعض الشيء هذه القصة، لأن الكثير من أهل البدع يستدلون بهذه المسألة، يقولون بإذن حتى جمع المصحف هو بدعة. أنت تقول هذه المسألة تقول لك راه حتى المصحف ما كانش مجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع الناس على مصحف واحد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الابتداع في الدين لأمور. الأول وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاءه عمر فعرض عليه قضية جمع المصحف استنكر ذلك وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به عمر حتى انشرح صدره لذلك. ثم أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فطرح عليه الموضوع فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله هو والله خير، فما زال به حتى انشرح صدره لذلك فكلفاه بجمع المصحف. فقال والله لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي من ذلك، فجعل يجمع المصحف من العسر من السعف والصحف والنخيل يعني الجريد ومن الجلود وغير ذلك. فدل هذا على أن المصحف كان أن القرآن كان موجودا مكتوبا، لكن منع من كتابته، يمكن أن ندخل هذا في الباب الأول، منع من كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي لم يزل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، وكذلك يقع النسخ في القرآن، هناك آيات نسخت بلفظها ومعناها، فكان في كتابة القرآن حين ذاك يعني إشكالا كبيرا، ويعني غادي يكون فيه واحد النوع من الاضطراب. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجمع المصحف، ولم يكن هناك ما يسمح بجمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زال هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمر رضي الله عنه القتل قد استشرى في القراء في واقعة اليمامة، جاء إلى أبي بكر فعرض عليه هذا الأمر فقال يعني لابد من جمع المصحف لأن القراء قد قتلوا في اليمامة وربما يقتلون في مواضع أخرى في أماكن أخرى، فلابد من جمع المصحف في صحف مجموعة. فانشرح صدر أبي بكر. ثم المهم الشاهد في القصة هو هذا، أن الأمر ليس أمرا محدثا إنما له يعني أسباب. زد على ذلك أن الصحابة مجمعون على هذا الأمر، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه استنكر ذلك، بل بالعكس ورد عن كثير منهم أنهم أثنوا على هذا الفعل وهذا العمل من أبي بكر وكذلك من عثمان رضي الله عنهم جميعا، أنهم جعلوا هذا من أجل حسنات أبي بكر وأجل حسنات عثمان رضي الله عنهم أن جمعوا الناس على المصحف. فبقي المصحف عند أبي بكر، أو الصحف بقيت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه، وكان حذيفة ممن يقاتل ويجاهد في يعني أذربيجان وفي يعني آسيا الوسطى، فرأى اختلاف الناس بسبب اختلاف القراءات ودخول الأعاجم في الإسلام، فرأى اختلافهم وتنازعهم في القرآن، فجاء إلى الخليفة الراشد عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يقتل بعضهم بعضا في القرآن، أو أن يكفر بعضهم بعضا على القرآن. فانشرح عثمان لهذه الفكرة واستحسنها، ووافق على ذلك جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فجمع الناس على مصحف واحد كما هو معلوم في القصة المعروفة. ثم حينما كلف بذلك زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، فجمعوا المصاحف ثم كتبوا يعني المصحف الإمام ونسخوا عليه المصاحف وأرسلها عثمان إلى الأمصار. الشاهد أن هذا الفعل ليس فيه ما يدل على الإحداث وعلى الابتداع كما قلنا، من الجهة الأولى التي قلنا أن هذا الأمر كان المانع منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني تتابع الوحي ونزوله. أيضا يمكن أن يكون هناك دليل أقوى من هذا، وهو أن هذا له ما يدل عليه في الكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فهذا في الحقيقة تحقيق لهذا الوعد الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ كتابه وجمعه، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يتحقق فيه ذلك الوعد. أيضا أن هذا الأمر كما قلنا أجمع عليه الصحابة واستحسنوه، لم يستنكره أحد منهم. أيضا مما يدل على حسنه وكونه مصلحة يعني محضة، أنه فيه مصلحة عامة لجميع المسلمين، بحيث أنه سد بابا كبيرا من الفتن ومن الاختلاف، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستدل بها على كون هذا الأمر أمرا مشروعا وأمرا مندرجا تحت أصول الشريعة. وبالنسبة للأذان قلنا بأنه عثمان رضي الله عنه لم يخالفه أحد من الصحابة على ذلك، لكن نقول من باب تمام الفائدة أن هذا الأذان الآن في عصرنا الآن الذي وجدت فيه بحمد الله وسائل واقتراعات تحقق هذا الغرض، يكون من باب البدعة في الدين، لأن من شرط المصلحة المرسلة أنها تدور مع هذا الضابط الذي ذكرنا، وهو تحقيق المصلحة الشرعية. فحينما تحصل وتنتهي المصلحة فإنه تنتهي هذه المسألة التي ترتبط بها المصلحة المرسلة، ولذلك سميت هكذا مرسلة، أنها مطلقة غير مقيدة، فتنتهي بانتهاء كالحكم مع العلة، فإن الحكم يدور مع علتي. كذلك المصلحة المرسلة ترتبط بحصول هذه المصلحة، إذا انتفت المصلحة ولم يكن ثمة داع إليها فإن القيام بهذا العمل يعد من الابتداع في الدين. فالآن هذه المسمعات الآن والأبواق وغيرها تقوم مقام هذا الأذان وأكثر، فلا داعي للقيام بالأذان الثاني فضلا عن الثالث فضلا عن الرابع. يعني الآن الأذانات ربما تصل إلى 4 أذانات في بعض المناطق وفي بعض المساجد. ها؟ نعم هنا ممكن يعني نقول، لكن الآن بحمد الله هناك يعني وسائل، لأن حتى مثل هذه المنارات الآن التي تبنى ما يسمى بالصومعة، هذا أيضا من المحدثات في الدين لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الإسراف ومن الزخرفة والمبالغة في بناء المساجد التي نهى عنها الشارع. فممكن أن تقوم هذه مقام المسمع والبوق، لأن الإنسان حينما يعلو على هذه المنارة يسمع صوته إلى أماكن أبعد مما يسمعه مما لو كان يعني على غيرها. فالمهم أن هذا من تذكرت بذكر هذا المثال يعني مسألة، لكن هذه يمكن أن نذكرها فيما بعد. فربما من خلال هذه الأمثلة تتضح وتتبين المصلحة المرسلة من البدعة. ها؟ نعم، لكن هي من هذا الباب أن عثمان يعني سنة، لكنها ترتبط بهذه العلة وهي المصلحة التي قصد منها عثمان رضي الله عنه. لأن الأمر لماذا لم يقم به أبو بكر ولا عمر ولا يعني ولا عمر حتى في عهد عثمان؟ لأن الأمر كما قلنا حدثت هذه الحالة والواقع الذي كان في عهد عثمان لم يكن في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، وهو اتساع المدينة وكثرة الناس وانشغالهم بالتجارة وتوسع المدينة، فكان هذا من الأسباب الداعية لعثمان أن يقوم بهذا الأمر. فلما وجدت ما يعني وسائل تقوم مقام هذا الأذان فلا داعي لهذه المسألة، لأن هذا الأذان كما قلنا إنما أقامه عثمان ليس في المسجد، إنما في الزوراء، مكان يسمى الزوراء يعني في وسط المدينة ليسمع الناس الأذان. وأما الآن الأذانات التي تقام في المسجد فتقام داخل، الأذانات الثلاث تقام داخل المسجد، واضح؟ فهمتي؟ يعني فالمسألة يظهر فيها المقصود والهدف منها. المهم بعد ذكر هذه الأمثلة التي توضح المصلحة لابد أن نذكر ونلخص الشروط التي لابد منها في المصلحة المرسلة. الشروط مهمة جدا. الأول من هذه الشروط الملائمة لمقاصد الشريعة. لابد أن تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، بمعنى أن لا تهدم أصلا ولا لا تخالف أصلا من أصول الشريعة ومقصد من مقاصد الشريعة. الأمر الثاني أنه لا مدخل للعبادات أو لا عفوا لا مدخل لها في العبادات أو ما جرى مجراها. يعني هذه المسألة أيضا تشترط في المصالح المرسلة أن تكون في الأمور التي ليست يعني من العبادات المحضة. فوإن كان مثلا الأذان الذي أقامه عثمان هو من باب الأذان أنه عبادة، لكن هو لم يقصد به التقرب أو التعبد من حيث هذه من حيث الأذان، إنما جعله من باب الوسيلة فقط، من باب الوسيلة التي هي تسميع الأذان وإيصال الأذان إلى الناس. لكن حينما تكون هذه المسألة المسألة التي يدور عليها الحديث أو الكلام أو البحث تكون أمرا مقصودا لذاته ليس من باب الوسائل، يعني تكون مسألة يتقرب بها ويتعبد بها لذاتها، فهذه لا شك أنها لا يمكن إدراجها تحت المصالح المرسلة وإن كانت ملائمة لمقاصد الشريعة من حيث العموم. أيضا من الشروط أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري ومهم جدا، يعني أن تكون من الأمور التي تنبني عليها مصلحة عامة كما قلنا، مش تكون شي مسألة اللي هي شخصية أو لا المسألة يعني تكون جزئية فقط، إنما لابد أن ينبني عليها حفظ أمر ضروري من ضروريات الشرع، من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ثم أن تكون من باب الوسائل لا من باب المقاصد كما قلنا، تكون من باب الوسائل لا من باب المقاصد. سنحاول أن نستعجل في مسألة مبحث أخير ذكره الشيخ، بقي لنا جوج المباحث في هذا الباب. المبحث الأول وهو المبحث الثاني عفوا وهو الفرق بين البدع والاستحسان. بعدما ذكر الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ذكر الشاطبي رحمه الله الفرق بين البدع والاستحسان، وهذا الأمر أيضا مهم جدا، لأن بعض أهل البدع يعمد في هذا الباب إلى شبهة تتلبس على الكثير من الناس، والعمدة في ذلك عندهم هو أثر بعض الآيات، لكن المعتمد بالدرجة الأولى هو أثر صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأى المسلمون فحسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وهذا أثر موقوف على عبد الله بن مسعود، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا عن عبد الله بن مسعود. وقالوا هذا الأثر يدل من هذا الصحابي الجليل، وهو من هو في الصحابة، قالوا هذا يدل على الاستحسان، استحسان البدع. إذن إلا شافوا الناس واحد المسألة بأنها حسنة، إذن فهي حسنة، فهي عند الله حسن، واضح؟ يعني هذه هي الشبهة. والرد على ذلك أن يقال أن بيت القصيد كما يقال في الأثر هو هذه الألف واللام: ما رآه المسلمون عند الله حسن فهو عند الله حسن. يعني هذا ال ماذا يقصد بها؟ هل العهد أم الجنس أم الاستغراق؟ هنا المسألة يعني مربط الفرس في هذه المسألة كما يقال. فهذا بالنسبة لي هما تعرفوا النحو شي شوية في أهل البدع، تقول لك راه هنا ألف واللام للجنس، والبعض الآخر يقول للاستغراق. بالنسبة للاستغراق، إذا قلنا بأنها للاستغراق فالمقصود بها هنا الإجماع، إذا قلنا بأن الألف هنا للاستغراق فالمراد بها الإجماع، ما رآه المسلمون، أي بمعنى ما أجمع عليه المسلمون. ولا شك أن ما الإجماع المعتبر أيها الإخوة هو الإجماع الذي يكون من أهل العلم في كل عصر، هذا من حيث الإجماع المعتبر عند أهل الأصول. يعني كان هذا أيضا فيه يعني شد ورد يعني ونظر عند الكثير من المحققين، لكن هذا من حيث العموم هو الإجماع المعتبر عند أهل الأصول، هو ما أجمع عليه أهل العلم في كل عصر. وعلى هذا المعنى يكون هذا الأثر إنما يقصد ما أجمع عليه العلماء، ولا تجتمع الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ضلال، أبدا لا يمكن أن تجد إجماعا للأمة على الضلال، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. ويؤيد هذا الفهم الذي قلناه في هذا الأثر بهذا المعنى أن الكثير من المحدثين الذين خرجوا هذا الأثر ذكروه وبوبوا له بأبواب الإجماع أو تحت أبواب الإجماع، مثل ما فعل الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره، ذكروه في أبواب الإجماع، واستدل به أيضا كثير من العلماء والمحققين في مسألة الإجماع، إجماع الصحابة، كما استدل بذلك ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من أهل العلم الكبار. فدل ذلك أن المقصود بهذا الأثر هو الإجماع، إجماع أهل العلم. أما على المعنى الثاني وهو أن تكون الألف واللام للجنس، فهذا لا يمكن أن يكون حجة ودليل لمن استدل به على الاستحسان. لماذا؟ لأننا نقول: كيف يمكن أن يكون دليلا ونحن نرى الناس يختلفون في استحسان كثير من البدع، فالبعض يستحسنها البعض يستقبحها، والبعض يعني يقول بها والبعض يردها وينكرها. إذن فهذه المسألة لا يمكن أن تكون أن يكون هذا الأثر دليلا عليها من هذه الناحية، لاختلاف الناس في العقول والأفهام، بل تجد بدعة في مكان ولا تجدها في مكان آخر، وتجدها عند طريقة ولا تجدها عند طريقة أخرى، بل تجد بعض أهل البدع يكفر بعضهم بعضا على بدعهم وعلى أهوائهم ويضللونهم. فلا يمكن أن تجد اتفاقا للناس في جميع هذه الأمور، بل كل منهم يستحسن شيئا وفي حين يستقبحه الآخرون، بل ربما يعني يأتي جيل فينسخ هذه البدعة ببدعة أخرى وهكذا. فالمهم أنه إذا فسرناها بالجنس فإنها لا تصلح للاستدلال أصلا. بقي الحالة الثالثة أو المعنى الاحتمال الثالث، وهو أن تكون للعهد، أن تكون الألف واللام هنا للعهد، وهو الأقوى والأصح والأرجح، ويكون المراد هنا هو الصحابة. والدليل على ذلك هو سياق هذا الأثر بكامله، وهذا ما لا يفعله الكثير من أهل البدع، أنهم يريدون من الأدلة جزءا منها فقط، يعني كي يستدلون على طريقة ويل للمصلين كما يقال ويقف، ولا يريد الدليل بكامله حتى لا يعني يفضح نفسه. فهذا الأثر إذا سقناه بكامله نجد بأنه في هذا المعنى، حيث أن عبد الله بن مسعود أخبر يعني في أثر طويل قال: ثم نظر الله إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد أصفى القلوب قلبا فاتخذه رسولا، ثم نظر إلى قلوب الصحابة إلى قلوب العباد بعده فرأى قلوب الصحابة، إلى أن قال: وقد رأى، قال: فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد رأى الصحابة جميعا خلافة أبي بكر، وقد رأى الصحابة جميعا خلافة أبي بكر أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هذه الزيادة في الرواية بهذه التتمة رواها الحاكم في المستدرك، وهي تبين بجلاء أن مقصود عبد الله بن مسعود من هذا الكلام إنما قضية خاصة وحالة خاصة ومجموعة خاصة وصنف خاص هم الصحابة، وفي مسألة معينة وهي إجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكيف يمكن أن نستدل أيضا بهذا؟ وعبد الله بن مسعود من أشد الصحابة إنكارا للبدع ومحاربة لها، وقد أثر عنه آثار كثيرة في ذلك. فالمهم أن هذا الآثار لا متعلق فيه لأهل البدع. بقي مبحث واحد ذكره الشاطبي رحمه الله في هذا الباب، ربما قليل اللي ذكره من أهل ممن ألف في قضية الشبه أو شبه أهل البدع، وهو ولعله نادر ما يستدل به، وهو قضية استفتاء القلب. يقول لك: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وكي يستدلوا بحديث النواس بن سمعان وحديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال لوابصة: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فقالوا بأن هذا فيه دليل على الرجوع إلى ما يميل إليه القلب، يعني لا ملك القلب لهذه المسألة، ديرها ولا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخي يقول لك: هذه معصية ولا هذا حرام ولا هذه حلال؟ شوف أنت قلبك، لك الشيء اللي مطمئن له قلبك فأعمل به. وهذا لا شك أن فيه إسقاط للشريعة، لكن هما يستدلون به في مثل هذه الأمور، يعني ما غاديش يمكن. وإلا لو فتح هذا الباب، يعني أي واحد راه غادي يجي صاحب الخمر يقول لك: اطمأن قلبي إلى الخمر، وصاحب الزنا أيضا يطمئن قلبه إلى الزنا، وهكذا قس على ذلك. يعني إلا فتحنا هذا الباب سنسقط الشريعة بكاملها. لكن هم يستدلون به في قضية البدع بالخصوص، والرد على ذلك بمسألة دقيقة جدا، وهي من يعني فقه هذا الإمام، أنه قال أن النظر في الحكم الشرعي أو في المسألة الشرعية يكون من جهتين. الجهة الأولى النظر في دليل الحكم، حينما ننظر في مسألة شرعية، في مسألة يتعلق بها حكم شرعي، ننظر بها إليها من جهتين. الجهة الأولى هو النظر من جهة الدليل الشرعي، وهذا لا يكون إلا من الكتاب والسنة وما يرجع إليهما كالإجماع والقياس. وهذا لا شك أيها الإخوة أن هذا النظر لا يعتبر فيه اطمئنان القلب ولا انشراح الصدر ولا ميلان النفس ولا الاطمئنان ولا شيء من هذا القبيل، بل ينبغي عليك أن تدعين للكتاب والسنة وما يعني نص عليه الشرع، سواء اطمئننت إليه أم لم تطمئن، بل واجب عليك أن تطمئن إلى ذلك. وحتى لو كان ذلك على غير هواك فينبغي أن تعمل به، والأدلة على ذلك كثيرة. ويمكن أن يستدل كأدلة قوية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة حينما أبوا أن يعني أن يأتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات لأنهم لم يطمئنوا إليها، كقضية فسخ العمرة إلى الحج حينما نهاهم حينما أمرهم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك لأنهم لم يرتاحوا ولم يطمئنوا إلى هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم لأن هذا أمر ليس للنفس وللقلب إليه أو عليه يعني دليل. كذلك في قضية قصة الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح وأن يحلق حينما منعوا من العمرة، فاستنكفوا أو يعني أبوا ذلك ورأوه كأنه فيه نوع من الذلة والمهانة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بحالقه فحلقه فتبعه الصحابة بعد ذلك رضوان الله عليهم جميعا. إذن هذا الأمر لا يشترط فيه الاطمئنان. النظر الثاني في المسألة هو أن ينظر فيها إلى مناط الحكم. مناط الحكم، ما معنى المناط؟ هو العلة المرتبطة التي يرتبط بها الحكم والتي يدور حولها، يعني تحقيق هذا الحكم يعني في الواقع، وهي المسمى بالعلة مثلا عند الفقهاء. فهذه لا يشترط فيها أن يكون فيها دليل شرعي، قد يكون لها دليل وقد لا يكون لها دليل. هذه هي التي يمكن أن يرى فيها هذا الباب مثلا في بعض الأحوال، لا نقول في جميع الأحوال وإنما في بعض الأحوال. نذكر مثال إن شاء الله باش نختصر ونكمله. مثلا نقول رجل عنده لحم شاة ذكية يعني مذكات مذكر، هذا يحل له أن يأكل من هذا اللحم لأنه قد قام في نفسه أن هذه الشاة حلال له، ذكيت يعني ذبحت. رجل آخر عنده شاة ميتة، هذا قام في نفسه أنه لا يحل له أن يأكل من هذه الشاة لحم هذه الشاة. رجل ثالث عنده شاة لحم شاة، لكن هذا اللحم اختلط فيه لحم الشاة الأولى مع الشاة الثانية، الشاة المذكات والشاة الميتة، هل يستوون في الحكم الشرعي رغم أن اللحم واحد يعني، لكن تختلف حالة الأول عن الثاني عن الثالث. بالنسبة للأول عنده يقين بما قام في نفسه أن هذه الشاة دكيت أو ذبحت أن يأكل منها، والثاني عنده حكم يقيني بأنه يحرم عليه أن يأكل منها لأنه قام في نفسه أن هذه الشاة ميتة. وأما الثالث فماذا يعمل؟ هنا يرد عليه الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك، استفتي قلبك، بمعنى أن يتورع لنفسه في مثل هذا. غير مثال، وإن هناك أمثلة يمكن أن تكون أوضح وأقرب إلى تطبيق هذه القاعدة. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا الحديث شبهة قد يعني يمتطيها بعض أهل البدع للدلالة على بدعهم، وهي كما قلنا بدع شبهة ضاحضة وساقطة لا يمكن أن تقوم لمن يستدل بها. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر على أساس أن نتم غدا إن شاء الله بحول الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.